لك الحمد ربي عظيم الثناء سميع مجيب أجبت الدعاء سميع مجيب أجبت الدعاء نزف التهاني وكل الأماني نبارك رقيا لهذا الأداء صنعت المجد حبا وجهدا فنلت المرادة فنلت السنة فنلت المرادة فنلت السنة نزف التهاني وكل الأماني نبارك رقيا لهذا الأداء صنعت المجد حبا وجهدا فنلت المرادة فنلت السنة فنلت المرادة فنلت السنة لك الحمد ربي عظيم الثناء سميع مجيب أجبت الدعاء سميع مجيب أجبت الدعاء